نفكر فيها بقى أكتر، نجيب بنوتة تشبه لك وأسميها على اسمك، وأنا أنسى الدنيا وأعيش لك حياتي ودنيتي الجاية. قابلتك إمتى؟ شفتك فين؟ وليه نحسبها ونفكر في مليون حاجة تستاهل نفكر فيها بقى أكتر، نجيب بنوتة تشبه لك وأسميها على اسمك، وأنا أنسى الدنيا وأعيش لك حياتي ودنيتي الجاية. خلاص انتي ملكتيني لآخر عمري وسنيني، ومش هتغيبي عن عيني وعن حضني ولو ثانية. خلاص انتي ملكتيني لآخر عمري وسنيني، ومش هتغيبي عن عيني وعن حضني ولو ثانية. معاكي حياتي، معاكي حياتي، بقيت يا حبيبتي حاجة تانية. وقلبي بيقول انك هتكسب، وقلبي ما بيكسبش. حلمنا كتير نكون مع بعض، وادي الحلم حققناه. جه اليوم اللي انا وانتي بقالنا كتير بنتمنى، نجيب بنوتة تشبه وأسميها على اسمك، وأنا أنسى الدنيا وأعيش لك حياتي.